بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. ثم أما بعد، فهذا المجلس سوف نتكلم فيه بحول الله تعالى عن آداب طالب العلم مع شيخه وفي مجلس العلم. وطالب العلم في أول طريقه في أشد الحاجة إلى أن يعرف هذه الآداب حتى يتمكن من تحصيل الاستفادة القصوى من شيخه ومن مجلس العلم الذي يحضره، لأنه بمعرفته لهذه الآداب وبالتزامه بها يتمكن بإذن الله تعالى من تحصيل هذه الفائدة. ونقول أولا، لا أدري هل الصوت واصل إلى النساء؟ لا يصل إلى النساء؟ لما نشغل بس الباب بعيد عن حضرتك بس. طيب، ما مستحيل أنا ممكن الجهاز يدخل ورد ويرجع ورد تتكلم. طيب نعم، تفضل. وأول ما ينبغي أن يهتم به طالب العلم في أول طريقه وإصلاح النية، أن يصلح نيته وأن يعرف لماذا ويطلب هذا العلم. هل يطلبه لله تعالى أم يطلبه لغير الله عز وجل؟ قد جاءت في هذا الأمر أحاديث، منها ما أخرجه الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: أول ما يقضى في الناس يوم القيامة على ثلاثة. الأول رجل استشهد، والشاهد الذي يعنينا هو الثاني رجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فجيء به فقيل له: لقد تعلمت العلم وقرأت القرآن. فقال: يا رب، تعلمت العلم فيك وأقرأت القرآن فيك. قال: كذبت، بل تعلمت العلم ليقال فلان عالم، وقرأت القرآن ليقال فلان قارئ، فيسحب على وجهه إلى النار. نسأل الله العفو والعافية. كانت قلوب العلماء ترتجف عند ذكر هذا الحديث، فنسأل الله عز وجل أن يرزقنا الإخلاص في طلب العلم وفي تعليمه. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. وأخرج ابن ماجه والحاكم في المستدرك والبيهقي في المدخل إلى السنن الكبرى بإسناد صحيح من حديث أبي هريرة أيضا، نعم، أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة. فالأمر جد خطير والأمر جلل، لأنه بناء على هذه النية يكون مصيرك إما إلى جنة وإما إلى نار. يعني ونعوذ بالله أن نكون من الذين قال فيهم صلى الله عليه وآله وسلم: رجل يعمل بعمل أهل الجنة حتى إذا كان بينه وبينها ذراع يسبق عليه الكتاب، فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. فنعوذ بالله من حال هؤلاء، ونسأل الله عز وجل أن يغفر لنا ما علمنا وما لم نعلم، ونعوذ بالله سبحانه أن نشرك به شيئا نعلمه، ونستغفره لما لا نعلمه. فالإخلاص، الإخلاص هي أول ركيزة لطالب العلم، الإخلاص هو أول ركيزة لطالب العلم الذي يبني أو التي يبني عليها رحلته في تحصيل العلم وفي الدعوة إلى الله. الإخلاص أن يطلب هذا العلم لله. نعم. ومن أهم الآفات التي يجب على طالب العلم أن يحترز منها وأن يتجنبها بعد الرياء أو الشرك الأصغر: الاستحياء والكبر. فقد بوب البخاري رحمه الله تعالى في كتاب العلم من صحيحه قال: باب الحياء في العلم. ثم قال: قال مجاهد: لا يتعلم العلم مستحي ولا مستكبر. وهذا الأثر وصله أبو نعيم في حلية الأولياء بإسناد صحيح. وقال البخاري بعد ذلك: قالت عائشة رضي الله عنها: نعم النساء نساء الأنصار، كان لا يمنعهن الحياء على أن يسألنا في الدين. وهذا وصله مسلم رحمه الله في صحيحه. فالواجب على طالب العلم أن يتجنب الكبر وأن لا يستحي من أن يتعلم. فالبعض من طلاب العلم تجد عندهم هذا الحياء وليس حياء، لأن الحياء كله خير، لا، الحياء لا يأتي إلا بخير عليكم السلام، ولكنه ضعف أو ضعف في الهمة، فيستحي أن يجلس تحت ركب العلماء، ويستحي أن يذل نفسه للعالم حتى يتعلم منه. وإذا وجد أن العالم يعني يعسر عليه يستحي أن يصبر أو أن يستمر في الاستفادة من هذا العالم ويستكبر. فلذلك صدق مجاهد حينما قال: لا يتعلم العلم مستح ولا مستكبر. من أصيب بهاتين الآفتين أعاذنا الله وإياكم منهما فليعلم أنه لن يحصل علما، ويجب عليه أن يعالج نفسه في هذين الأمرين. ف فيترك الاستحياء ويترك التكبر. نعم. و يعني هاتان الآفتان تؤديان إلى أن يذهب العلم وأن يقبض العلم. فبوب البخاري رحمه الله أيضا في كتاب العلم قال: باب قبض العلم. نعم. ثم قال رحمه الله تعالى: نعم، هو البخاري بوب باب كيف يقبض العلم. نعم. ثم ذكر الأثر المشهور عن عمر بن عبد العزيز حيث قال البخاري: وكتب عمر بن عبد العزيز إلى أبي بكر بن حزم أن انظر إلى ما كان من حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاكتبه، فإني خفت دروس العلم وذهاب العلماء. نعم. ولا تقبل إلا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولتفشو العلم ولتجلس حتى يعلم من لا يعلم. نعم. فإن العلم لا يهلك حتى يكون سرا. فعمر بن عبد العزيز رحمه الله في هذا الأثر بين أسباب ذهاب العلم وضياع العلم. فلما رأى عمر رحمه الله أن في زمانه بدأ يعني العلماء الحفاظ يقلون، فصارت الكتابة واجبة، فأمر أبي بكر بن حزم أن يكتب العلم، يعني أن يكتب حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وبين أن من أسباب ذهاب العلم أو من أسباب ضياع العلم أن يمتنع العالم عن الجلوس للتعليم، وكما قال: فإن العلم لا يذهب حتى يكون سرا. وبلا شك هذا العالم الذي يجلس للتعليم يجب أن يكون هو أولا قد حصل العلم. هذا قول عمر: إن العلم حتى يكون سرا، قول عمر بن عبد العزيز. فالواجب على كل من وجد في نفسه القدرة على التعلم أن يتعلم وأن يعلم، إن العلم لا يذهب حتى يكون سرا. فلتجلسوا لتتعلموا ولتعلموا، ولا تستحيوا ولا تستكبروا عن الجلوس في حلق العلماء، ولا تستكبروا على أن تذلوا أنفسكم في سبيل تحصيل العلم. نعم. فمن الآثار أو الأحاديث التي تبين كيف بذل الصحابة أنفسهم في سبيل تحصيل العلم ومن ثم رفعهم الله عز وجل بجانب رفعهم سبحانه وتعالى لهم بصحبة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، الأثر الذي أخرجه الحاكم في المستدرك، وأخرجه البيهقي في المدخل إلى السنن. والخطيب في الجامع لآداب الراوي، نعم، في الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع من طريق يزيد بن هارون عن جرير بن حازم عن يعلى بن حكيم عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه قال لما قبض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قلت لرجل من الأنصار أو لشاب من الأنصار هلما نذهب إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نسألهم فإنهم اليوم كثير. فقال له هذا الرجل وعجبا لك يا ابن عباس أفيفتقر الناس إليك وفيهم من فيهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ فقال ابن عباس فترك ذلك أي هذا الرجل وذهبت أنا إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أسألهم. فكنت أجيء إلى أحدهم فأجده قائلا فأجلس عند بابه أو فأتلفع ردائي عند بابه حتى يسفني الريح من التراب فيخرج إلي فيقول يا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جاء بك لما لم تخبرني فآتيك لأنه ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له ابن عباس لا بل أنا الذي آتي إليك وهذا الأثر إسناده جيد. فهنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كما سوف يأتي في رواية أخرى لهذا الأثر رواية مختصرة أخرجها أبو خيثمة في كتاب العلم سوف يأتي ذكرها في موضعها إن شاء الله. هنا ابن عباس يعلمنا أو يعلم طالب العلم كيف تكون الهمة في طلب العلم وكيف أنه بذل نفسه رغم مكانته وقرابته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلم تمنعه هذه المكانة وهذه القرابة أن يأتي إلى باب العالم من الصحابة يجلس عند بابه يتحين خروجه ولا يدق عليه الباب لأنه يعلم أنه في هذا الوقت يقيل فيحترم هذا العالم ويحترم وقته ويحترم بيته ويظل جالسا على باب البيت تسفه الريح من التراب رغم أن هذا الصحابي قال له يعني لماذا لم تخبرني فأتيك أنا لأنه يعلم قرابته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن ابن عباس الذي أدبه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلمه كيف تكون أداب طالب العلم ما فعل هذا بل قال أنا الذي آتيك العلم يأتي ولا يؤتى إليه العلم يؤتى إليه ولا يأتي نعم العلم يؤتى إليه ولا يأتي نعم. فقال الرجل الأنصاري فقال ابن عباس فجاءني هذا الرجل بعد برهة وقد اجتمع الناس حول ابن عباس فقال هذا الرجل لقد كان ابن عباس أعقل مني لأنه عرف الطريق وسلك الطريق حتى بلغ مرتبة العلماء وصار الناس يلتفون حوله يسألونه بعد أن كان في أول الطريق هذا الرجل يقول لابن عباس رضي الله عنهما وعجبا لك يا ابن عباس أيفتقر الناس إليك وفيهم من فيه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان يصدق من همته. ولكن ابن عباس الذي دعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، علم أن طلب العلم يجب عليه أن لا يحتقر نفسه، وأن لا يستقل بهذا العلم، وأن لا يستقل بنفسه أنه قد يكون عالما في يوم من الأيام، بل يبذل الأسباب التي تؤهله لأن يكون من العلماء. و يبذل نفسه ويذل نفسه للعالم حتى يأخذ ما عنده من العلم. و وقد جاوب البخاري أيضا في صحيحه في كتاب العلم باب رفع العلم وظهور الجهل، ثم قال ربيعة، لو ربيعة الرأي، لا ينبغي لأحد عنده شيء من العلم أن يضيع نفسه، لا ينبغي لأحد عنده شيء من العلم أن يضيع نفسه. كيف؟ يعني إذا وجدت في نفسك الهمة لطلب العلم فلا تضيع همتك، بل وجب عليك أن تسخر هذه الهمة للازدياد من العلم. لا ينبغي لمن وجد في نفسه أو لا ينبغي لأحد أن يضيع نفسه إذا كان عنده شيء من العلم، بل الواجب عليه أن ينمي هذا العلم. وهذا الأثر وصله البخاري أيضا في كتابه التاريخ الكبير، قال إسماعيل ابن أبي أويس شيخ البخاري قال حدثني مالك عن ربيعة، فربيعة وربيعة الرأي شيخ مالك، وأخرجه أيضا يعني البيهقي في المدخل إلى السنن. فيعني هذا الأثر من الآثار العظيمة. وقد قال الحافظ رحمه الله في بيان هذا الأثر وفي بيان معنى الباب الذي بوب به البخاري، مقصود الباب الحث على تعلم العلم، فإنه لا يرفع إلا بقبض العلماء. وما دام من يتعلم العلم موجودا لا يحصل الرفع. يعني البخاري هنا في هذا الباب ذكر حديث أنس رضي الله عنه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تقوم الساعة حتى يرفع العلم ويفشو الجهل وينتشر الزنا، إلى آخر الحديث. فالحافظ هنا بين أن رفع العلم متى يكون؟ إذا لم يوجد علماء. وكيف يذهب العلم؟ كيف يقبض العلم؟ كما بينا. إذا استحى طلاب العلم عن طلب العلم واستكبروا عن طلبه، واستكبروا عن الجلوس في حلق العلماء وتركوا حلق العلم وزهدوا في بذل أنفسهم عند أبواب العلماء لتحصيل العلم، هنا يضيع العلم ويقبض العلماء حتى لا يبقى عالما، فيتخذ الناس رؤوسا جهالا، كما جاء في حديث عبد الله بن عمرو الذي أخرجه أيضا البخاري. كما قال الشاعر: بقدر الكد تكتسب المعالي، بقدر الكد تكتسب المعالي، ومن طلب العلا سهر الليالي. بقدر الكد تكتسب المعالي، ومن طلب العلا سهر الليالي. تروم العزة، تروم العزة ثم تنام ليلا، يغوص البحر من طلب الليالي. تروم العزة ثم تنام ليلا، يغوص البحر من طلب الليالي. علو القدر بالهمم العوالي، علو القدر بالهمم العوالي، وعز المرء في سهر الليالي. تركت النوم ربي في الليالي، تركت النوم ربي في الليالي، تركت ربي النوم في الليالي لأجل رضاك يا مولى الموالي. نعم. ومن رام العلا، ومن رام العلا ثم، ومن رام العلا، نعم، لأجل رضاك يا مولى الموالي، ومن رام العلا بغير كد فقد أو أضاع عمره بطلب المحال. نعم. ومن رام العلا بغير كد أضاع العمر في طلب المحال، لأن لن ينال العلا بغير كد، فسوف يضيع عمره في طلب المحال. نعم. فوفقني إلى تحصيل علم وبلغني أعلى المعالي. نعم. هذه الأبيات من الأبيات الرائقة كما يقال، التي تحفز طالب العلم على أن يبذل نفسه ووقته وماله في سبيل تحصيل العلم. ووفقني لتحصيل علم وبلغني أعلى المعالي. لا تنسب إلى أحد الشعراء، لا أدري من هو. يعني بارك الله فيكم. العلم ساعة تجرع ظل الجهل طول حياته. كذلك قيل، وقال الشاعر أيضا: الجاهلون موتى، أو الجاهلون فموتى قبل موتهم، الجاهلون موتى، أو الجاهلون فموتى قبل موتهم، والعالمون أحياء وإن ماتوا، والعالمون أحياء وإن ماتوا، والجاهل قبل الموت ميت، أو الجهل قبل قبل الموت موت لأهله، والجهل قبل الموت موت لأهله، وأجسامهم قبل القبور قبور. سبحان الله. يعني نعم، هذا حق. نعم. تبلغ المجد حتى تلعق الصبر. نعم. فالشاهد بارك الله فيكم، الواجب على طالب العلم أن يجتهد وأن يبذل وأن يعلم أنه لن ينال هذا العلم إلا بالكد وبالجد والاجتهاد، كما قال يحيى ابن أبي كثير رحمه الله فيما أخرجه مسلم عنه في صحيحه: لا ينال هذا العلم براحة الجسم، لا ينال هذا العلم براحة الجسم، بقدر الكد تكتسب المعالي، ومن طلب العلا سهر الليالي. فالواجب على طالب العلم أن لا يحقر من نفسه وإن كان صغيرا في السن، لأنه قيل: العالم أو الجاهل صغيرا وإن الجاهل صغير وإن كان شيخا، والعالم كبيرا وإن كان حدثا. نعم. والعالم كبير وإن كان حدثا. نعم. ذكر هذا الخطيب في أخلاق الراوي وأداب السامع عن عبد الله بن المعتز. وقال قال عمر رضي الله عنه: قد علمت متى صلاح الناس ومتى فسادهم. إذا جاء الفقه من قبل الصغير استعصى عليه الكبير، وإذا جاء الفقه من قبل الكبير تابعه عليه الصغير فاهتدى. قال ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله في بيان هذا الأثر: قال بعض أهل العلم إن الصغير المذكور في حديث عمر وما كان مثله من الأحاديث إنما يراد به الذي يستفتى ولا علم عنده، وأن الكبير هو العالم في أي سن. يعني الصغير هو الذي يستفتى ولا علم عنده، فهو صغير وإن كان شيخا، صغير بجهله. والعالم هو الذي حصل العلم وإن كان حدثا أو صغيرا في السن. ولذلك قال أبو الصلت الأندلسي: وقالوا صغير السن يسمو إلى العلا، وهل العلا حكر على كبر السن؟ فليس طلب العلا بطلب العلم النافع، ليس هذا حكرا عليه على كبير السن فقط، بل قد يحصل الصغير ما لا يحصله الكبير. فلذلك الأصاغر الذين ورد فيهم الحديث، الراجح الذي رجحه عبد الله بن المبارك أن المقصود بالأصاغر هم أهل البدع والأهواء، ليس الأصاغر يعني صغير، يعني صغير السن، بل أحيانا قد تقترن البدعة أو يقترن الإحداث في الدين بحداثة السن كما في الخوارج. يعني فالخوارج كما قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام. فالواجب على الحدث أو على صغير السن أن يحذر من هذا، أن لا يكون مثل الخوارج، فلا يتكلم في دين الله بغير علم، ولا يتكلم في المسائل العظام والنوازل من عند نفسه، بل يرجع إلى العلماء، إلى الراسخين في العلم. ونبدأ في ذكر آداب طالب العلم مع شيخه وفي مجلس العلم. فمن أول هذه الآداب التي يجب أن يتحلى بها طالب العلم مع العالم أو مع الشيخ الذي يدرسه العلم، إجلال الشيخ وتوقيره والتواضع له. إجلال الشيخ وتوقيره والتواضع له ومعرفة حقه. نعم. وقد روى البيهقي في المدخل إلى السنن وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يأخذ بركاب زيد بن ثابت رضي الله عنه ثم يقول لزيد: هكذا أمرنا أن نفعل بعلمائنا، هكذا أمرنا أن نفعل بعلمائنا. وتقدم ذكر ما كان يفعله ابن عباس من جلوسه على باب العالم من الصحابة، وهو لا يرضى أن يدق بابه لأنه يعرف أنه يقيل في هذا الوقت، وفي الوقت نفسه لا يريد أن يذهب حتى لا يذهب هذا الصحابي ولا يدركه، فيظل جالسا على باب هذا العالم متوسدا بردائه تصفه الريح من التراب حتى يخرج إليه هذا العالم. وهذا من توقير العلماء. وقد ذكر أو أخرج أبو خيثمة في كتاب العلم هذا الأثر عن ابن عباس برواية مختصرة فيها مزيد يعني من بيان هذا الأدب. فقال أبو خيثمة حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري حدثنا محمد بن عمرو بن علقمة عن أبي سلمة عن ابن عباس أنه قال وجدت عامة علم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عند هذا الحي من الأنصار، إن كنت لأقيل عند باب أحدهم ولو شئت أن يؤذن لي لأذن. وجاء في رواية البيهقي في المدخل إلى السنن لمكانتي وقرابتي من رسول الله، لو شئت أن يؤذن لي يعني لو شئت أن أدق الباب على هذا الصحابي والعالم يأذن لي لفعلت ولن يمنعني، ولكنه لم يفعل. لماذا؟ قال ولكني أبتغي بذلك طيب نفسي، يبتغي بهذا الصنيع طيب نفس هذا العالم حتى يبذل له ما عنده من العلم. نعم. وهذا يدل على التواضع الذي كان عليه الصحابة رضي الله عنهم خصوصا في تحصيل العلم. فلن ينال العلم مستكبر، لن ينال العلم مستكبرا. وأخرج أيضا البياقي في المدخل إلى السنن والخطيب في الجامع لآداب أو الأخلاق الراوي عن أبي عبيد القاسم بن سلام أنه قال ما دققت على محدث بابه قط، لقول الله عز وجل ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا، ما دققت على محدث بابه قط، لقول الله عز وجل ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا له. وقد بوب البيهقي في كتابه المدخل إلى السنن قال باب توقير العلم والعلماء، ثم ذكر قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. ثم ذكر قوله تعالى لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. ثم قال البيهقي لا ولا درجة بعد النبوة أفضل من درجة العلم، ولا درجة بعد النبوة أفضل من درجة العلم. نعم. بوب أيضا البخاري رحمه الله في كتاب العلم قال باب من برك على ركبتيه عند الإمام أو المحدث، من برك على ركبتيه عند الإمام أو المحدث. ثم ذكر حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج فقام عبد الله بن حذافة فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم من أبي؟ قال أبوك حذافة. ثم أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول سلوني سلوني حتى يعني برك عمر على ركبتيه فقال رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، حتى سكت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرسول الله صلى الله عليه وسلم غضب من بعض الأسئلة التي كانت توجه إليه صلى الله عليه وسلم، حتى برك عمر على ركبتيه إجلالا للرسول الله صلى الله عليه وسلم وإسكانا لغضبه. فقال ابن بطال في شرحه على صحيح البخاري في شرح هذا الحديث، وفي بروك عمر عند النبي صلى الله عليه وسلم الاستجداء للعالم والتواضع له، الاستجداء للعالم والتواضع له. نعم. وقال العيني في عمدة القاري في شرح صحيح البخاري يذكر أدب المتعلم عند العالم. البخاري قصد بهذا التبويب أن يذكر أدب المتعلم عند العالم. نعم. وقال برهان الدين الزرنوجي في كتابه تعليم المتعلم في طريق التعلم قال: ومن توقير المعلم ألا يمشي أمامه ولا يجلس مكانه ولا يبتدئ الكلام عنده إلا بإذنه ولا يكثر الكلام عنده ولا يسأل شيئا عند ملالته ويراعي الوقت ولا يدق الباب بل يصبر حتى يخرج. و قال برهان الدين الزرنوجي في تعليم المتعلم في طريق التعلم: ومن توقير المعلم ألا يمشي أمامه ولا يجلس مكانه ولا يبتدئ الكلام عنده إلا بإذنه ولا يكثر الكلام عنده ولا يسأل شيئا عند ملالته ويراعي الوقت ولا يدق الباب بل يصبر حتى يخرج. وأخرج الإمام أحمد في مسنده والبيهقي في المدخل إلى السنن بإسناد صحيح من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ولا يحترم كبيرا أو يعرف حق كبيرنا. ويدخل في هذا بلا شك العلماء، هم أولى الناس بالتوقير والاحترام والتقدير. فمن لم يعرف حق العلماء ولم يوقرهم ولم يعني يعطيهم ما يستحقونه من الإجلال فقد يعني وقع في المحظور أنه ليس من النبي صلى الله عليه وسلم. وأخرج عبد الرزاق في مصنفه عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه أنه قال: من السنة أن يوقر أربعة: ذو الشيبة والسلطان والعالم والوالد. يعني هذا أو هذه أو هذه هي السنة، هذا من السنة أن توقر هؤلاء الأربعة. وأخرج ابن سعد في الطبقات والفسوي في معرفة التاريخ. نعم. والبيهقي في المدخل إلى السنن، الفسوي في المعرفة والتاريخ. نعم. والبيهقي في المدخل إلى السنن بإسناد جيد عن مغيرة ابن مقسم الضبي أنه قال: كنا نهاب إبراهيم، أي إبراهيم ابن يزيد النخعي، كما يهاب الأمير. إبراهيم كان من كبار علماء التابعين. وأيضا أخرج البيهقي في المدخل إلى السنن بإسناد صحيح عن الربيع بن سليمان تلميذ الشافعي أنه قال: والله ما اجترأت أن أشرب الماء والشافعي ينظر هيبة له، ما اجترأت أن أشرب الماء والشافعي ينظر هيبة له. وأخرج البيهقي نعم في المدخل إلى السنن أيضا بإسناد حسن من حديث بريدة ابن الحصيب أنه قال: ما كنا نرفع رؤوسنا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عظاما له. وقال بدر الدين ابن جماعة في تذكرة السامع والمتكلم بأداب العالم والمتعلم، قال: أن ينقاد لشيخه في أموره ولا يخرج عن رأيه وتدبيره، بل يكون معه كالمريض مع الطبيب الماهر. نعم. وهذا يعني القول من ابن جماعة يعني قد يكون فيه شيء من التجاوز. نعم. لأنه لا ينقاد لشيخه في كل أموره، بل لا يفعل هذا إلا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه ينقاد لشيخه في المعروف، لأن العلماء داخلون في قوله تعالى في سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فأولو الأمر على الراجح من تفاسير العلماء هم العلماء ثم الأمراء، فالعلماء أولى بالطاعة في المعروف من الأمراء، فالواجب على طالب العلم أن يطيع العالم إذا أمره بمعروف، لم يأمره إيه بمعصية أو لم يأمره بشيء يخالف الشرع، خصوصا إذا كان أمر هذا العالم فيما يتعلق بطلب العلم، فإنه يسير بتوجيه العلماء، والمقصود طبعا بالعلماء أنهم الراسخون في العلم الذين صاروا علما عليه على السنة وعلى المنهج السلفي. فلا ينبغي لطالب العلم أن يسير مع هوى نفسه أو أن يسير حسب هواه، يطلب العلم بالطريقة التي تحلو له هكذا بغير الرجوع إلى العلماء، لأنه إن فعل ذلك في الغالب يضل، أو في الغالب لا يحصل العلم الذي كان سوف يحصله إذا صار حسب توجيهات العالم أو حسب توجيهات شيخه الذي يتعلم على يديه. فالواجب على طالب العلم أن يلتزم بتوجيهات شيخه ما دامت من المعروف في كيفية تحصيله للعلم، فإذا وضع له الشيخ منهجا علميا يسير عليه فليلتزم به، وإذا نصحه بنصيحة يلتزم بها، لا يأخذ كلام العالم ثم يخرجه من الأذن الأخرى كما يقال، أو يأخذ كلام العالم ويضرب به عرض الحائط كأن هذا العالم يضيع وقته معه بلا فائدة. هذه ليست من أدب طلب العلم. فطالب العلم يعظم شيخه التعظيم المشروع الذي لا يخرج عن حيز الشرع لا يصل إلى درجة غلو التصوف والتشيع، وفي الوقت نفسه يلتزم بطاعة العالم المعروف بصحة المنهج إذا أمره بمعروف أو أمره بشيء ينفعه في طريقه لطلب العلم. ثم قال، قال ابن الجماعة يعني عن واجبات طالب العلم مع شيخه أن ينظره بعين الإجلال ويعتقد فيه درجة الكمال، وهذا أيضا فيه نظر، فإنه لا يعني يعتقد في شخص أنه بلغ مرتبة الكمال أو العصمة إلا في الأنبياء على رأسهم النبي صلى الله عليه وسلم. يعني بلا شك هذا الكلام يعني لا ليس صوابا على الإطلاق، إنه الواجب على طالب العلم نعم أن ينظر إلى شيخه بعين الإجلال وأن يحترمه وأن يجله، ولكن لا يعتقد فيه درجة الكمال، لأنه يعلم أن هذا العالم يصيب ويخطئ، ليس معصوما، وإذا أخطأ يلتمس له العذر لا ينتقص من قدره لأنه أخطأ، بل بالعكس إذا أخطأ الشيخ أو أخطأ العالم وبين لطلابه خطأه، فالواجب على طلاب العلم أن يرفع صنيع هذا الشيخ قدره، أن يرفع صنيع هذا الشيخ قدره عنده لا العكس، فإن العالم الذي يظهر لطلابه أنه لا يخطئ أبدا هذا أقرب إلى أن يزول عنه العلم، وأقرب أن يفتن طلابه بالتعصب له. العالم أو الشيخ الذي يربي طلابه على أن يتعصبوا له وأن يعتقدوا فيه درجة الكمال وأنه لا يخطئ، لا يخطئ أبدا، وأنه يجب عليه أن يسلموا له بكل ما يقول وإن ظهر الدليل في خلاف ما يقول، هذا العالم سرعان ما يربي حوله ثلة من المقلدين المتعصبين الذين لا يحملون علما ولا يصلحون لتبليغ هذا العلم. فأول ما تحدث فتنة تجد هذه الثلة المتعصبة هي أول من يفتتن عافانا الله. فلو انحرف هذا العالم أو انحرف هذا الشيخ كانوا أول المنحرفين معهم، لأنهم تربوا على أن يتعصبوا له ويدافعوا عنه وإن كان على باطل، فهذه بلا شك ليست من التربية السلفية. فالعالم أو الشيخ يربي طلابه على أن يوقروه ويحترموا قدره، ولكن في الوقت نفسه يبين لهم أنه بشر يصيب ويخطئ، وإذا أخطأ يبين لهم الخطأ حتى يثبت لهم أنه ليس معصوما، وإذا جهل شيئا يقول لهم لا أدري، ليس عيبا على العالم وإن بلغ ما بلغ من العلم أن يسأل في مسألة فيقول لا أدري، هذا لا ينقص قدر هذا العالم ولا يعيبه عند طلابه إذا كان الطلاب قد تربوا عليه على الفهم الصحيح. أما الطلاب الذين تربوا على نزعات الصوفية أو نزعات التشيع التي تسربت إلى بعض المنتسبين إلى السنة شعر أم لم يشعروا، فإنه إذا رأى شيخه يجهل مسألة أو أخطأ في مسألة، فإن كان هذا الطالب قد ربي على هذا المنهج الفاسد فإنه سرعان ما ينتقص من قدر هذا الشيخ أو العالم، وسرعان ما يتهم هذا العالم بضعف العلم أو بالجهل، لأنه جاهل مسألة واحدة أو جاهل عشر أو جاهل عشر مسائل. كان الإمام مالك يسأل عن 30 مسألة فيقول لا أدري. وما أدراكم ما قدر مالك في العلم. فالواجب بارك الله فيكم أن تعرفوا لعالمكم حقه وأن تعرفوا قدره، لا ترفعوه فوق قدره ولا تنزلوه كذلك تحت مرتبته. نعم. ثم قال ابن جماعة وقال الخطيب، يعني عن طالب العلم أنه ينبغي عليه أن يقول لشيخه أيها العالم وأيها الحافظ ونحو ذلك، وما تقولون في كذا وما رأيكم في كذا وشبه ذلك، ولا يسميه في غيبته أيضا باسمه إلا مقرونا بما يشعر بتعظيمه كقوله قال الشيخ أو الأستاذ كذا، وقال شيخنا أو قال حجة الإسلام كذا أو نحو ذلك. وأيضا هذا الكلام من الخطيب فيه شق من الحق وفيه شق من الباطل، فإن يعني توقير الشيخ وتعظيمه كما قلنا مطلوب، ولا بأس أن يناديه بالألقاب التي تظهر هذا التعظيم، لكن على أن لا يكون في هذه الألقاب غلو أو إشعار بالتجبر والتكبر. فقد دوب البيهقي في كتابه المدخل إلى السنن قال: باب ما يكره لأهل العلم، ما يكره لأهل العلم وغيرهم من التكبر والتجبر بإلزام الناس بمخاطبتهم بما يخاطب به الجبابرة والسكوت إليه والسرور به. وقال: أعاذنا الله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. ثم ذكر البياقي حديث عمر رضي الله عنه الذي تفرد البخاري بإخراجه عن مسلم، الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. وأخرج أيضا الإمام أحمد في مسنده والبيهقي في المدخل إلى السنن من طريق حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: يا خيرنا وابن خيرنا، أو قال له: يا محمد يا خيرنا يا ابن خيرنا ويا سيدنا وابن سيدنا. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: قولوا بقولكم ولا يستهويكم الشيطان، قولوا بقولكم ولا يستهويكم الشيطان، إنما أنا عبد، فما أحب أن ترفعوني فوق المنزلة التي أنزلنيها الله عز وجل. وأخرج عبد الرزاق في مصنفه عن معمر عن أيوب السختياني عن نافع أو عن غيره، يعني هذا على الشك كما في رواية عبد الرزاق. وسقط نافع من رواية البيهقي في المدخل إلى السنن، حيث أخرج هذا الأثر أيضا من طريق عبد الرزاق. نعم، عن نافع أو عن غيره أن ابن عمر رضي الله عنه قال له رجل: يا خيرنا وابن خيرنا، أو يا خير الناس وابن خير الناس. فقال له ابن عمر: لست خير الناس، وليس أبي خير الناس، ولكني عبد من عباد الله، ولكني عبد من عباد الله، أرجو الله وأخافه، ولا تزالون بالرجل حتى تهلكوه. والله لن تزالوا بالرجل حتى تهلكوه. وأخرج أيضا ابن المبارك في الزهد في زيادات نعيم بن حماد، وابن سعد في الطبقات، البياقي في المدخل إلى السنن، عن قبيصة قال: حدثنا سفيان عن أبي الوازع جابر بن عمرو الراسبي أنه قال: قلت لابن عمر: لا يزال الناس بخير ما أبقاك الله لهم، لا يزال الناس بخير ما أبقاك الله لهم. قال: فغضب ابن عمر، ثم قال: إني لأحسبك عراقيا، وما يدريك ما يغلق عليه ابن أمك بابه، أو ما يغلق عليه ابن أمك بابه، يعني ما أدراك بصرائر النفوس، ما أدراك أن فلانا هذا، يعني وإن كنا نحسبه من العلماء أنه يعني كما قيل: لا يزال الناس بخير ما أبقاك الله لهم. يعني هذا في شيء من الغلو والتكلف في تعظيم العلماء، يعني لا نقول مثلا إن العلم متوقف على بقاء فلان من العلماء، نحن ندعو لهم أن يحفظهم الله عز وجل، وندعو لهم بطول العمر في نصرة السنة، هذا شيء. وأنك تقول مثلا عن فلان كما يقول البعض: لا يزال الناس بخير ما بقي فلان من العلماء، أو تقول هذا في وجه هذا العالم، هذا من إيه؟ من الغلو والتكلف في تعظيم العالم. ولك أنت تدعو له، الدعاء شيء، وأن تجزم بهذا الأمر في حقه شيء آخر. و يعني من الفوائد التي عليكم السلام، تفضل، من الفوائد التي يعني نستفيد بها من هذا الأثر، وكذلك من أثر ابن عباس الذي ذكرناه في أول المجلس، أنه يعني هذا المنهج الذي هو منهج السلف الصالح لا تزال طائفة من العلماء قائمة به حتى تقوم الساعة، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا يزال أو لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق. فلذلك يعني وإن كنا نحزن لموت العلماء وندرك أن بموتهم فقد العلم أو فقد بعض العلم، ولكن ما ينبغي أن نحكم على المنهج بموت العلماء، فإنه لما توفي الشيخ الألباني رحمه الله، ثم الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليهم أجمعين، قام البعض فقالوا: نحن صرنا يتامى، مات رؤوسنا وصرنا يتامى بلا رؤوس، هذا القول بلا شك يعني فيه من التكلف والغلو ما فيه، بل فيه من المخالفة والمحادة الصريحة لحديث الطائفة المنصورة، لأنه اعتبر أن العلماء الذين بقوا بعد موت هؤلاء الأكابر لا يصلحون لحمل هذا المنهج بعدهم، أو ليس عندهم الأهلية الكافية لإتمام الرسالة، وهذا بلا شك من الغلو والتنطع في الفهم، لأن الحديث واضح، قال فيه صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق. ولذلك نحن نعرف لعلمائنا الذين ماتوا قدرهم، وكذلك نعرف للأحياء قدرهم، ولا نغالي في حق هؤلاء أو هؤلاء. فعبد الله بن عباس رضي الله عنهما لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم هو سيد العلماء، ماذا صنع؟ هل قال قبض رسول الله فقبض العلم فتوقف عن طلب العلم، أو قال صرنا يتامى بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن الصحابة الذين رباهم الرسول صلى الله عليه وسلم لا يصلحون لحمل هذه الرسالة بعده؟ ما قال هذا، بل بالعكس، مجرد أن قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم صار ابن عباس لينال العلم من هؤلاء العلماء الذين بقوا من الصحابة، خشية أن يضيع العلم من موته هؤلاء أيضا. هذا هو الفقه، لا أن أجلس مكاني وأقول صرنا يتامى بعد موت الألباني وابن باز وابن عثيمين وصرنا بلا رؤوس. كيف هذا؟ بل أين العلماء الذين رباهم هؤلاء الأكابر؟ أين أحمد النجمي؟ أين الشيخ ربيع بن هادي؟ أين الفوزان؟ أين صالح آل الشيخ؟ أين عبد المحسن العباد؟ أليس هؤلاء من الأكابر الذين حملوا هذا المنهج بعد موت هؤلاء؟ فكان الواجب على من قال هذا الكلام أن يعرف لهؤلاء الأكابر حقهم وقدرهم، أن يعرف أن هؤلاء ذرية من هؤلاء، أن هؤلاء ذرية من هؤلاء. وأيضا من الآداب التي ذكرها ابن جماعة والتي تتعلق بآداب طالب العلم في مجلس العلم، أنه قال: إذا حضر مكان الشيخ يعني إذا حضر الطالب مكان الشيخ فلم يجده جالسا انتظره كي لا يفوت على نفسه درسه، فإن كل درس يفوت لا عوض له، إن كل درس يفوت لا عوض له. وأنتم في أشد الحاجة إلى مثل هذه النصيحة من ابن جماعة. قال ابن جماعة: إذا حضر الطالب يعني الطالب مكان الشيخ ومكان الدرس يعني فلم يجده ولم يجد الشيخ جالسا انتظره كي لا يفوت على نفسه درسه، فإن كل درس يفوت لا عوض له. بغض النظر، إذا جاء الطالب إلى مكان الدرس ولم يجد الشيخ، الواجب على الطالب أن ينتظر حتى يأتي الشيخ، وإن تأخر الشيخ فليلتمس له العذر في التأخير وينتظره حتى يصل. مش مجرد أن يصل إلى مكان الدرس فلم يجد الشيخ، يعني كما يقال يقول إيه الحمد لله ولم يأت اليوم، ثم يأخذ رحاله ويسد الرحال إلى إيه؟ إلى بيتي مرة أخرى. يقول جاءت منه الحمد لله. الله المستعان. فمثل هذا بلا شك يعني يعد من إيه؟ من نقص الهمة. ومثل هذا الطالب يصعب عليه أن يحصل العلم إنه لم يصبر. يعني كما بوب ابن عبد البر في كتاب جامع بيان العلم وفضله قال: باب الحث على استدامة طلب العلم والصبر على اللأواء فيه، كما ذكرنا في بداية الدرس أو في خلال الدرس أنه بقدر الكبد تكتسب المعالي. أنت إذا أردت أن تبذل أو أن تبلغ المعالي في طلب العلم فيجب أن تكد وأن تدعو من الكد أنك تأتي الدرس وتنتظر الشيخ، وإن تأخر تصبر حتى يأتي وتصبر حتى تنتفع بعلمه. وكذلك إذا يعني طلب منك الشيخ أمر ينبغي عليك أن تنفذه ما دام يرقيك في طلب العلم ولا تهمل كلامه، بل تبذل ما تستطيع لتنفيذ ما ذكر من توجيهات ونصائح حتى تبلغ إيه؟ المعالي. نعم. وكذلك تذاكر ما قاله الشيخ وتهتم بكلامه، لأن الفوائد التي يذكرها المعلم أو العالم في درسه قد يصعب عليك أنت أن تحصلها في شهور. العالم الذي أنت تتعلم على يديه، الذي هو بلا شك أعلى مرتبة منك في تحصيل العلم، فهو عنده من القدرة على تحصيل الفوائد العلمية التي لا, لا, لا, لا تكون عندك في مرحلتك هذه وأنت في بداية الطريق، فيحصل لك من العلم ويعطيه لك لقمة سائغة في خلال ساعة أو ساعتين، أنت لو جلست أشهر قد لا تستطيع أن تحصل ربع أو نصف ما أعطاك من هذا العلم. فالواجب عليك أن تهتم بكلام الشيخ في الدرس، وأن تهتم بكلام العالم، وأن تدون خلفه الفوائد. فالواجب على طالب العلم أن يكون معه القلم والورقة، لا أن يجلس نائما في الدرس أو ينام ربع ساعة ويستيقظ ربع ساعة، يعني يقيل خلال الدرس، يأخذ وقت القيلولة في وسط الدرس، فهذا ليس من إيه؟ من الهمة في طلب العلم، بارك الله فيكم. ولكن يعني من يعرف قدر هذا العلم يدونه حتى لا يضيع منه ويهتم به، لا يكون المجلس مجلس العلم كحكاوي القهاوي يجلس في مجلس العلم يستمع إلى حكاية أو إلى قصة، ثم بعد ذلك إذا انصرف من المجلس صارت أحاديث ممزقها كل ممزق. هذا ليس من إجلال العلم وليس من إجلال الشيخ. ثم قال ابن جماعة: لا يطلب من الشيخ إقراءه في وقت يشق عليه فيه، أو لم تجري عادته بالإقراء فيه، ولا يخترع عليه، أو قد تكون الصواب ولا يقترح عليه هكذا في الأصل، وقتا خاصا به دون غيره وإن كان رئيسا كبيرا، لما فيه من الترفع والحمق على الشيخ والطلبة والعلم، وربما استحيا الشيخ منه فترك لأجله ما هو أهم عنده. ويستدل بهذا الكلام لابن جماعة بأثر ابن عباس أنه كان يأتي إلى باب العالم فيجلس عنده، بل يقيل عند الباب تصفوه الريح من التراب ينتظر خروج العالم. فلا يعني يستأذن عليه في وقت قد يعني يكون هذا العالم لا يعني يستطيع أن يستقبل فيه هذا الطالب. فبعض طلاب العلم يريدون أن يوظفوا العلماء عليهم، يعني هو يريد من العالم أو من الشيخ أنه هو الذي يحدد أوقاته بناء على ما يصلح لطلب العلم، ليس العكس. يعني يجب على العالم عند بعض طلاب العلم أنه هو الذي يحدد الوقت الذي يناسب طلب العلم لا الذي يناسب الشيخ أو العالم. وبلا شك هذا ليس من إيه؟ ليس من أخلاق طلاب العلم، بل طالب العلم يتواضع لشيخه ويتأدب معه ويترك له تحديد الوقت الذي يريده والذي يشاءه في أن يفيده بعلمه، لا يسترط عليه شيء. فنعم. فقال قال ابن جماعة أن يجلس بين يدي الشيخ جلسة الأدب كما يجلس الصبي بين يدي المقرئ أو متربعا بتواضع، نعم بتواضع وخضوع وسكون وخشوع، ويصغي إلى الشيخ ناظرا إليه ويقبل بكليته إليه أو عليه متعقلا لقوله بحيث لا يحوجه إلى إعادة الكلام مرة ثانية، ولا يلتفت من غير ضرورة، ولا ينظر إلى يمينه وشماله متلفتا، ولا ينظر إلى فوقه أو قدامه بغير حاجة، ولا سيما عند بحثه له أو عند كلامه معه. ومما يدل على هذا الأدب الذي ذكره ابن جماعة الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد في مسنده وأبو داود في السنن والبيهقي في المدخل إلى السنن بإسناد جيد عن زياد بن علاقة أنه قال سمعت أسامة ابن شريك رضي الله عنه أنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه كأنه على رؤوسهم الطير في حلقة الرسول صلى الله عليه وسلم، يجلسون حول النبي صلى الله عليه وآله وسلم كأنما على رؤوسهم الطير. ما معنى هذا الكلام؟ من شدة السكون والخضوع والانتباه لكلام النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس العلم كأنه لو جاء الطائر ووقف على رأس أحدهم لا يتحرك من شدة خشوعه وثباته وسكونه واهتمامه بمجلس العلم. وكذلك من شدة تعظيمهم وإجلالهم لإمام العلماء صلى الله عليه وسلم. ثم قال ابن جماعة فلا ينبغي أن ينظر إلا إليه ولا يقترب لضجة يسمعها أو يلتفت إليه، ولا سيما عند بحث له، ولا ينفض كميه، ولا يحصر عن ذراعيه، ولا يعبث بيديه أو رجليه أو غيرهما من أعضائه، ولا يضع يده على لحيته أو فمه أو يعبث بها في أنفه، ولا يفتح فاه، ولا يقرع سنه، ولا يضرب الأرض براحته أو يخط عليها بأصابعه، ولا يشبك بيديه أو يعبث بأزراره. لا. ولا يسند بحضرة الشيخ إلى حائط أو مخدة أو ضرب زين. هكذا قال ابن جماعة، هذا كلام ابن جماعة. ضرب زين بالدال. والقوائم المنتظمة يعليها متكأ أو يجعل يده عليها ولا يعطي الشيخ جنبه أو ظهره، ولا يعتمد على يده إلى ورائه أو جنبه، ولا يكثر كلامه من غير حاجة، ولا يحكي ما يضحك منه. أو ما فيه بذاء، أو يتضمن سوء مخاطبة أو سوء أدب. ولا يضحك لغير عجب، ولا يعجب دون الشيخ، فإن غلبه تبسم تبسم بغير صوت البت. ولا يكثر التنحنح من غير حاجة، ولا يبصق ولا يتنخى أو ينتخى ما أمكنه. ولا يلفظ النخامة من فيه، بل يأخذها من فيه بمنديل أو خرقة أو طرف ثوبه، يعني إلى آخر مقر. وقال بعد ذلك، قال بعضهم: ومن تعظيم الشيخ أن لا يجلس إلى جانبه ولا على مصلاه أو وسادته، وإن أمره الشيخ بذلك فلا يفعله إلا إذا جزم عليه جزما يشق عليه مخالفته فلا بأس، وأن يحسن خطابه مع الشيخ بقدر الإمكان، ولا يقول له لما أو لا نسلم بكلامك هذا، أو لما أو لا لا لا من نقل هذا، وأين موضع هذا الكلام أو ما شبه ذلك، فإن أراد استفادته تلطف في الوصول إلى ذلك، ثم هو في مجلس آخر أولى على سبيل الإفادة. وكما نعم قال عن بعض السلف: من قال لشيخه لما لم يفلح أبدا. يعني طبعا يقصد بهذا، أو يقصد من قال هذا الكلام، أن يقول هذا لشيخه على سبيل الإيه؟ الازدراء والاحتقار للشيخ، لا على سبيل الإيه؟ المستفهم أو يعني الذي يريد أن يفهم ما دليل هذا الكلام. وإذا ذكر الشيخ شيئا فلا يقل هكذا قلت أو خطر لي أو سمعت أو هكذا قال فلان، إلا أن يعلم إيثار الشيخ ذلك. وهكذا لا يقول قال فلان خلاف قولك هذا أو خلاف هذا، وراء فلان خلافه، أو هذا غير صحيح، ونحو ذلك من الأساليب أو التعابير التي لا ليست من التأدب في التخاطب مع شيء أخطأ من أخطأ للشيخ. ثم قال ابن جماعة: وإذا أصر الشيخ على قول أو دليل ولم يظهر له أو على خلاف صواب، نعم على خلاف الصواب سهوا، فلا يغير وجهه، فلا يغير وجهه أو عينيه أو يشير إلى غيره كالمنكر. يعني إذا قال الشيخ مثلا قولا قد أنت تجد هذا الشيء منكرا أو تجد أنه مخالف للدليل، فلما يعني تسمع هذا القول من الشيخ فلا تسارع بتغيير وجهك، أو يعني كما قلت تشير إلى غيرك على سبيل المنكر أو مستنكر بطريقة يكون فيها سوء أدب مع إيه؟ مع الشيخ، بل يعني كما قال المجمع هنا بل يأخذه ببشر ظاهر، يعني يستبشر في وجهه، العكس مش يعبس في وجهه. إذا أخطأ الشيخ مثلا، لا، يأخذه ببشر ظاهر، وإن لم يكن الشيخ مصيبا لغفلة أو سهو أو قصور أو قصور نظر في تلك الحال. نعم. فإن العصمة في البشر للأنبياء صلى الله عليه وسلم، لأن كما ذكرنا بعض الطلاب يعتقدون العصمة في عالمهم أو في شيخهم، فإذا أخطأ الشيء كبر عليهم خطأه ونزل من عيونهم وتمعرت وجوههم وجوههم، كأن الشيخ هذا يعني يوحى إليه، هذا بلا شك يعني فيه غلو وفيه سوء أدب، فيه غلو أنك تعتقد في شيخك أو في عالمك أنه لا يخطئ أبدا، فإذا أخطأ سقط من نظرك أو تظن أنه بخطئه هذا ليس من العلماء، تسقطه من مرتبة العلم لأنه أخطأ مرة أو مرتين أو ثلاثة مثلا، أو تظن أنه بهذا ليس من العلماء الذين يجب أن تجلهم مثلا. ثم لا تكتفي بهذا، بل قد يسيء التخاطب مع هذا الشيخ الذي هو له الفضل عليه بعض الله عز وجل في تعليمه، لأنه مثلا أخطأ في مسألة أو مسألتين وينكر عليه بيديه كذا مثلا، أو يسيء الأدب معه في الكلام، يقول مثلا أنت لا تفهم هذه المسألة، أو أنت أو فلان من العلماء قال هذا وأنت لا تفهم، العالم فلان قال بخلاف كلامك هذا، هذا ليس من إيه من الأدب في بيان إيه خطأ للشيخ. كما قال ابن جماعة هنا، فإن العصمة في البشر للأنبياء. ومن الآداب أيضا التي يجب أن يتحلى بها طلاب العلم في القرن الحادي والعشرين، احنا في القرن العشرين أم الحادي والعشرين؟ في القرن الحادي والعشرين، أن يغلقوا الهواتف المحمولة الجوالة خلال الدرس قبل أن يبدأ الدرس. نعم. ولا يليق بطالب العلم أن يخرج من الدرس مثلا ليرد على هاتف، أو يستأذن من شيخه ليرد على هاتف، هذا ليس من إيه؟ من تعظيم مجلس العلم، بل الواجب عليه كما ذكرنا، كما كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا إذا جلسوا في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم كأن على رؤوسهم الطير من تعظيم العالم ومن تعظيم المجلس. نعم. ثم قال ابن جماعة: ولا يليق خطابه به مثل ايش بك او فهمت وسمعت وتدري او يا انسان ونحو ذلك، وكذلك لا يحكي له ما خوطب به غيره مما لا يليق خطاب الشيخ به وان كان حاكيا، مثل قال فلان لفلان انت قليل البر، انت قليل البر، او ما عندك خير وشبه ذلك، بل يقول اذا اراد الحكاية، يعني إذا كان مثلا بينقل للشيخ كلاما نقله إليه غيره فيه سوء أدب مع الشيخ، فلا ينقله بلفظه كما نقل هذا المسيء للأدب، ولكنه يقول مثلا كما قال ابن جماعة هنا: ما جرت العادة بالكناية به مثل قال فلان فلان إلا، نعم لفلان الأبعد قليل البر، نعم، وما عند البعيد خير، يعني هذا اجتهاد ابن جماعة رحمه الله. هذا قد يعتبر في عرف زماننا سوء أدب أزيد. يعني أنت كده أنت لم تسيء الأدب معه فقط، ده أنت خطبته بالأبعد يعني. يعني أنت ليه وصلت إلى قمة سوء الأدب. الله المستعان. طيب ونحو وقال ابن جماعة أيضا رحمه الله بل طريقه أن يتلطف بالمعاصرة عن الرد على الشيخ، وكذلك إذا استفهم الشيخ استفهام تقرير وجزم كقوله ألم تقل كذا أوليس مرادك أوليس مرادك كذا، فلا يبادر بالرد عليه بقوله لا أو ما هو مرادي، بل يسكت أو يورع عن ذلك بكلام لطيف يفهم الشيخ قصده منه. وإذا سمع الشيخ يذكر حكما في مسألة أو فائدة مستغربة أو يحكي حكاية أو ينشد شعرا وهو يحفظ ذلك أصغى إليه إصغاء مستفيد له في الحال متعطش إليه فرح به كأنه لم يسمعه قط. يعني إذا قال العالم فائدة معينة وكان هذا الطالب يحفظ هذه الفائدة أو يعرفها، فلا يظهر للعالم أنه يعلم هذه الفائدة كأنه ليس مفتقرا إلى سماعها منه مرة أخرى، كأنه مستغني كأنه استغنى عن تعلم هذه الفائدة منه مثلا. لا، هذا ليس من الأدب، بل بالعكس كما قال ابن جماعة يصغي إليه إصغاء المستفيد المتعطش إليه الفرح به كأنه لم يسمعه قط. هذا واضح. أنت لو جلست هنا يا أخانا أو هنا يكون أفضل، كما ذكرنا الآن ليس من أدب المجلس أن تجلس بجانب الشيخ. طيب تفضل، بارك الله فيك، جزاك الله. هذا يكون الكلام كان ثقيلا عليك، هربت من المجلس ولا؟ تفضل بارك الله فيك، جزاك الله. لا مكلف بإيش؟ لا سوف نصرف مباشرة بعد الدرس إن شاء الله. ها؟ لا يعني احنا اكلنا قبل الدرس من اجل احنا الوقت ندرك الوقت، بس بارك الله فيك ننصرف ان شاء الله باذن الله. فقال قال ابن جماعه فان ساله الشيخ عند الشروع في ذلك عن حفظه له فلا يجيب بنعم لما فيه من الاستغناء عن الشيخ فيه، ولا يقول لا لما فيه من الكذب، بل يقول أحب أن أسمعه من الشيخ مرة أخرى أو أن أستفيده منه أو بعد عهدي أو هو من جهتكم أصح، فإن علم من حال الشيخ أنه يؤثر العلم بحفظه له مصرة به أو أشار إليه بإتمامه امتحانا لضبطه وحفظه أو لإظهار تحصيله فلا بأس باتباع غرض الشيخ ابتغاء مرضاته. ولا ينبغي للطالب أن يكرر سؤال ما لا ما يعلمه. نعم، إذا كنت أنت تعلم شيئا فلا حاجة للسؤال، فلا تسأل عن شيئا أنت تعلمه ولا استفهام ما يفهمه، فإنه يضيع الزمان وربما أضجر الشيخ. كثرة الأسئلة فيما قد أنت تعلمه ولا تحتاج إليه هذا يضيع الزمان وقد يضجر أو يجعل الشيخ يضطجر منك. وأن لا يسبق الشيخ إلى شرح مسألة أو جواب سؤال منه أو من غيره، ولا يساويه فيه، ولا يظهر معرفته به أو إدراكه له قبل الشيخ، فإن عرض الشيخ عليه ذلك ابتداء والتمسه منه فلا بأس. يعني مثلا إذا سأل أحد الطلاب سؤالا في خلال الدرس أو أذن له الشيخ بالسؤال، فلا يبادر أحد الطلاب الجالسين بالإجابة على سؤال هذا السائل إذا لم يأذن له الشيخ بهذا، ولا يظهر معرفته. يعني مثلا إذا مثلا سأل أحد الطلاب سؤالا وكنت أنت تعرف إجابة هذا السؤال، فلا تبادر بالإجابة حتى بينك وبين نفسك هكذا، كأنك تظهر أنك تعرف الإجابة وأنك لا تحتاج إليه إلى إجابة الشيخ. هذا ليس من أداب مجلس العلم، بل الواجب عليك أن تصغي إلى جواب الشيخ إن كنت أنت تعرف الإجابة. ونعم. وقال قال ابن جماعة رحمه الله وينبغي ألا يقطع على الشيخ كلامه ولا يسابقه فيه، بل يصبر حتى يفرغ الشيخ من كلامه ثم يتكلم، ولا يتحدث مع غيره والشيخ يتحدث معه أو مع جماعة المجلس، وليكن ذهنه حاضرا في كل وقت بحيث إذا أمره بشيء أو سأله عن شيء أو أشار إليه لم يحوجه إلى إعادته ثانيا. يعني يكون ذهن الطالب حاضرا منتبها إلى الشيخ بكل أوقات الدرس، حتى إذا سأله عن شيء أو أشار إليه لم يحوجه إلى إعادة هذا الأمر ثانيا، بل يبادر إليه مسرعا ولم يعاوده فيه أو يعترض عليه بقوله فإن لم يكن الأمر كذا. وقال وإذا ناول الشيخ كتابا ناوله إياه مهيئا بفتحه أو القراءة فيه من غير احتياج الشيخ يعني إلى إبارته، فإن كان النظر في موضع معين فليكن مفتوحا كذلك ويعين له المكان، ولا يحذف إليه الشيء حذفا من كتاب أو ورقة أو غير ذلك، ولا يمد يديه إليه إذا كان بعيدا، ولا يحوج الشيخ إلى مد يده أيضا لأخذه منه أو إعطائه، بل يقوم إليه قائما ولا يسحب إليه زحفا، وإذا جلس بين يديه لذلك فلا يقرب منه قربا كثيرا ينسب فيه إلى سوء أدب، يعني ولا يضع رجله أو يده أو شيء من بدنه أو ثيابه على ثياب الشيخ، أو يقربها من وجهه أو صدره، أو يمس بها شيئا من بدنه أو ثيابه. يعني الآخر مقال رحمه الله من الأداب التي ينبغي علينا أن نتحلى بها في مجالس العلماء. وقال أيها رحمه الله في أدب المشي، في أدب المشي مع الشيخ، إذا مشى مع الشيخ فليكن أمامه بالليل وخلفه بالنهار إلا أن يقتضي الحال خلاف ذلك لزحمة أو غيرها، ويتقدم عليه في المواطئ المجهولة الحال كوحل أو حوض أو المواطئ الخطرة، ويحترز من ترشيش ثياب الشيخ، وإذا كان في زحمة صانه عنها بيديه، أما إما من قدامه أو من ورائه. وإذا مشى أمامه التفت إليه بعد كل قليل، فإن كان وحده والشيخ يكلمه حالة المشي وهما في ظل فليكن في يمينه، يعني وقيل عن يساره متقدما عليه قليلا ملتفتا إليه يعني، ويعرف الشيخ بمن قرب منه أو قصده من الأعيان إن لم يعلم الشيخ به. وإذا صادف الشيخ في طريقه بدأه بالسلام ويقصده بالسلام إن كان بعيدا، نعم، ولا يناديه ولا يسلم عليه من بعيد ولا من ورائه، بل يقرب إليه، بل يقرب منه ويتقدم عليه ثم يسلم ولا يشير عليه ابتداء بالأخذ في طريق حتى يستشيره، ويتأدب فيما يستشيره الشيخ بالرد إلى رأيه، ولا يقول لما رآه الشيخ وكان خطأ هذا خطأ ولا هذا ليس برأيه، بل يحسن خطابه في الرد إلى الصواب كقوله يظهر أن المصلحة في كذا، ولا يقول الرأي عندي كذا وشبه ذلك، يعني إلى آخر الآداب التي يعني أحسن وأفاد وجمع ابن جماعة في كتابه بإيرادها، في كتابه تذكرة السامع والمتكلم في أدب العالم والمتعلم، والتي ينبغي على كل طالب علم أن يعتني بفهم هذه الآداب وأن يلتزم بها عمليا، وأن يحاول قدر استطاعته أن يستفيد من العالم أو من الشيخ بالتزام هذه الآداب حتى ينال بركة العلم وبركة الاستفادة من العالم أو من الشيخ ومن مجلس العلم. وأيضا من الآداب التي أحب أن أنبه عليها في درسنا أو في مجلسنا أن تكون الأسئلة مكتوبة وترسل في آخر الدرس، إلا إذا أنا أزنت أو إذا أزن يعني الشيخ أو العالم في إجابة أو في أن يسأل الطلبة أو أن يوجه إليه الأسئلة خلال الدرس. أما بخلاف هذا فالأصل أن تكون الأسئلة مكتوبة وترسل في نهاية الدرس. بارك الله فيكم. صح. بقي كم ساعة؟ طيب يعني كان قبل إجابة هذا السؤال كان هناك سؤال أهم يتعلق ببدعة تحدث في هذه الأيام في كل سنة، حيث قال السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، برجاء بيان بدعة عيد الأم. نعم، ولكم الشكر الجزيل، بارك الله فيك، جزاك الله خيرا على هذا الأدب في إيراد السؤال. فنقول عليك السلام ورحمة الله وبركاته. وبلا شك أن هذا الاحتفال الذي يجري في كل عام في 19 أو في 21 من شهر مارس الذي يسمى بالاحتفال بعيد الأم، هذه بدعة ما أنزل الله بها من سلطان، ولكنها بدعة أحدثها الكفار والمشركون في بلادهم لأنهم افتقدوا بر الوالدين، فلما افتقدوا بر الوالدين طوال السنة أو طوال العام فقالوا: فلنخصص يوما واحدا في السنة نبر فيه أمهاتنا وآباءنا، ويظل طوال العام يكون عاقا لوالديه. أما المسلمون فليسوا في حاجة إلى هذه البدعة، لأنهم في كل يوم بل في كل ساعة تمر عليهم يقدمون العرفان الجميل والشكر الجزيل إلى أمهاتهم وإلى آبائهم، ويقدمون إليهم الهدايا في كل وقت إذا استطاعوا، فلا يخص هذا بيوم دون إيه؟ دون يوم. فلسنا في حاجة لازلة. ما هو الحاجة؟ أن تتبر والديك طوال السنة، وكما يعني قال ابن رجب في كتابه جامع العلوم والحكم، كان معذرة في كتابه اللطائف في لطائف المعارف في معرفة وظائف المواسم، قال إن الأعياد، إن الأعياد هي من تعظيم الأيام، وهذا التعظيم للأيام حق لله عز وجل وحده، فلا يشرع للبشر أن يعظموا يوما مكان يوم إلا بتشريع من الله، فالله عز وجل هو الذي له الحق وحده في أن يعظم هذا اليوم ويخصه بعيد أو باحتفال، ليس هذا الحق للبشر. فالله عز وجل قد خص هذه الأمة بعيدين فقط طوال العام، عيد الفطر وعيد الأضحى، ليس لنا كمسلمين أعياد طوال السنة إلا هذين العيدين، ولنا عيد أسبوعي هو يوم الجمعة، أما بخلاف هذا من هذه المواسم أو الاحتفالات المحدثة فهي بدعة لا يشرع الاحتفال بها، يعني كما قال صلى الله عليه وآله وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، مردود عليه، الذي يحدث عيدا أو يوما للاحتفال ما أمر به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فهو مردود عليه، لا يقبل منه ولا يشرع له، بل يحرم عليه، يحرم عليه أن يحتفل بيوم ما شرعه الله عز وجل أو ما جعله عيدا يحتفل به. هذا بجانب أن الاحتفال بهذا اليوم فيه تشبه بالكفار، لأنهم هم الذين شرعوا هذا العيد، عيد الأم هذا، وعيد الحب، وعيد الأب، وعيد الوطن، وعيد كل الآخر، هذه الأعياد المبتدعة، ويوم شم النسيم ووفاء النيل، هذه كلها احتفالات أتت من الكفار لم يشرعها الإسلام، وكذلك الاحتفالات التي تنسب إلى الإسلام ولم يأمر بها الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني ولم يحتفل بها، مثل الاحتفال بليلة الإسراء والمعراج أو بليلة النصف من شعبان، كل هذه ما فعلها الرسول صلى الله عليه وسلم ولا احتفل بها، ولو كان خيرا لفعله لأنه صلى الله عليه وسلم أولى الناس بالإيه؟ بتعظيم الأيام، ولكنه إن هو إلى وحي يوحى، الله عز وجل لم يوحى إليه أن يحتفل بليلة الإسراء من شعبان، ولم يوحى إليه أن يحتفل بليلة الإسراء والمعراج، هذا بجانب أن ليلة الإسراء والمعراج أساسا لا يعرف بالتحديد مكانه، وكذلك مولد النبي صلى الله عليه وسلم. هل تعلمون أن مولد النبي صلى الله عليه وسلم الذي يحتفلون به في كل سنة في اليوم 12 من ربيع الأول، هذا اليوم هو بلا خلاف هو يوم وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن العلماء لم يختلفوا أن الرسول صلى الله عليه وسلم توفي في 12 من ربيع الأول، ولكنهم اختلفوا هل ولد في هذا اليوم أم لا، فهناك من قال أنه ولد في 8 من ربيع الأول، وقيل أنه ولد في شهر رجب، وقيل أنه ولد في رمضان، إلى أقوال عديدة قد تصل إلى 10 أقوال قد ذكرها ابن كثير في البداية والنهاية، فلا يعلم بالتحديد متى ولد النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن يعلم بالتحديد متى توفي، لأنهم يحتفلون بيوم وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، ويعني وهذا يدل عليه أن نسأل الله العافية على مدى الجهل الذي بلغ يعني بعض الناس. هدانا الله وإياهم إلى سواء السبيل، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والمرة القادمة نجيب إن شاء الله بقية الأسئلة. Oh.